بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. اللقاء الرابع في شرح العقيدة الوسطية لكاتبها ومؤلفها شيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية طيب الله ثراه. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند قوله رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف. لا، لم نقف عند هذه، وقفنا عند فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله. لابد أن تكون معك أوراق ومعك القلم، لأن في أشياء تحتاج إلى تسجيل. توقفنا عند وهو الإيمان بالله، وقلنا أن الإيمان تصديق بإقرار، والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. فمن آمن بوجود الله ولم يؤمن بربوبيته فليس بمؤمن، ومن آمن بوجود الله وبربوبيته ولم يؤمن بألوهيته فليس بمؤمن. طب ومن آمن بوجوده وربوبيته وألوهيته ولم يؤمن بأسماء وصفاته فليس بمؤمن. وإن تنازع أهل العلم في الأخير وقالوا من أهل العلم من قال ينزع عنه الإيمان بالكلية، ومن من قال ينزع عنه كمال الإيمان بالله تعالى. وقد بينا في اللقاء الماضي أن الأدلة على وجود الله جل وعلا هي أدلة بالعقل والحس، نعم، ها، ثم الفطرة، وأخرنا الشرع لا ليس لأهميته، ولكن لأننا نخاطب من لا يؤمن بالله جل وعلا. بالعقل نثبت بأن الله موجود ولله ضره. الأعرابي الذي على الفطرة يقولون له: ما الدليل على وجود الله؟ فقال: أثر السير يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير. نحن حينما ننظر، ونحن فلاحون وهذا فخر، حينما ننظر إلى روث البهيمة نعلم من نوعية الروث، ها، نوعية البهيمة. إذن البعرة تدل على البعير. قال الأعرابي: سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ها، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على السميع البصير؟ بلى يدل. إذن الإيمان بالله جل وعلا فصلناه، خلي بالك معايا، لأن دروس العقيدة هامة، وتحت كلمة هامة ضع خطوطا كثيرة، لأنك ستبني دينك على العقيدة، هي الأساس. الإيمان بالله وملائكته. ملائكة قلنا مادتها في المعجم هي ألك، مفردها ملك، أصل ملك مألك أو ملأك، ثم حذفت الهمزة للتخفيف فصارت إيه؟ فصارت ملكا، وهي من الألوكة وهي الرسالة. قال جل وعلا: جاعل الإيه؟ الملائكة رسلا أولي أجنحة. الآيات. وقلنا أن من الإيمان بالملائكة أن نؤمن بأنهم عالم غيبي، كما أخبر بذلك ديننا الحنيف. هل يجسدون؟ نعم قد يجسدون. نعم جبريل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في صورة شخص، لكن في الغالب الأعم هم عالم غيبي، يطيعون الله جل وعلا ولا يعصونه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة نعلم بعض وظائفهم، أو من الملائكة من نعلم لهم وظائف، يعني جبريل مخصص بإيه؟ بالوحي، وميكائيل بالقطر والنبات، وإسرافيل بالنفخ في الصور، وهو أحد حملة العرش. نعم هل هم أجساد؟ نعم أجساد، الملائكة أجساد، هم عالم غيبي ولكنهم أجساد، خلافا لمن قال بأنهم أرواح. بعض الناس يعتقدون أن الملائكة أرواح، لا، الملائكة أجساد ولهم وظائف علمنا بعضها يقومون بها، عددهم لا يعلمه إلا الله جل وعلا، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل البيت المعمور أو يطوف حوله 70,000 ملك في كل يوم، ثم لا يأتون في اليوم الآخر، بل يأتي 70,000 آخرين، وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم، هذا هو الإيمان بالملائكة وقد فصلناه. وكتبه، الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب من أركان الإيمان الستة. قال جل وعلا في سورة الحديد ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا معهم الكتاب، الكتاب هنا جنس، فما من رسول إلا ومعه كتاب، وكتاب في اللغة على وزن فعال، وفعال بمعنى مفعول يعني مكتوب، كتاب بمعنى مكتوب، لذلك يسمى القرآن كتابا. لما؟ لأنه مكتوب. مكتوب أين؟ مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة الكرام البررة، ومكتوب أيضا بالصحف التي بين أيدينا. طيب، نحن نعلم من الكتب، نعلم من الكتب ستة، أعدد معي: صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، كم؟ ستة. بعض أهل العلم يقولون أنهم ستة، والبعض يدمج صحف موسى مع التوراة فيقولون أنهم خمسة، نحن نؤمن بذلك. إذن الإيمان بالله جل وعلا يتضمن الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى، فما من نبي نزل إلا ومعه كتاب، لا نعلم منهم سوى هذه الكتب، لكن نؤمن بهذا الأمر أيضا. ورسله، من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، فما مفرد الرسل؟ رسول، مدته رسل أو أرسل، يعني مزيد بالهمزة. ما الفرق بين الرسول والنبي؟ الرسول نزل عليه وحي أو رسالة وأمر بالتبليغ، أما النبي نزل عليه ولم يؤمر بالتبليغ، وبالتالي أيهما أعم؟ قل لي أيهما أعم؟ النبي، النبي أعم، الرسول أخص. النبي من نزل عليه وحي ولم يؤمر بالتبليغ، أخص منه، أمر بالتبليغ. أنتم معي؟ طيب، الرسل، من أول رسول؟ قل لي: نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ركز معي، لأن هنا أمر نريد أن نجليه. سيدنا نوح أول رسول، أما الأول نبي سيدنا آدم. أحسنت. طيب، هناك كثير من المؤرخين وبعض المفسرين يقولون بأن أول رسول هو إدريس، ويقولون بأنه جد من أجداد نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هل هذا الكلام صحيح؟ لا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ظاهر القرآن وصريح السنة. تأمل معي في الألفاظ ودقق فيها جيدا حينما أقول الدليل من القرآن ظاهر، لكن السنة مصرحة بهذا الأمر. أعيرني سمعك. أول دليل قرآني يدل على أن أول رسول في الأرض بإذن الرب العلي ونوح عليه السلام. الدليل الأول موجود في سورة النساء، اقرأ معي: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وموسى. الآية: إنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا، يعني كإيحائنا، والوحي هنا وحي رسالة. إذن هذا دليل على أن أول رسول هو نوح عليه السلام. قال جل وعلا في سورة الحديد ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. إذن ما قبل نوح ليس من ذرية نوح، ولعل الآية التي في سورة الذاريات تشير إلى ذلك، ويقول الله تبارك وتعالى وقوم نوح من قبل، أي من قبل هذا. أنتم معي أقول إيه؟ في تركيز. إذن أول رسول هو سيدنا نوح، وسيدنا إدريس نبي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل في سورة مريم، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، والآية تقول ولقد أرسلنا ولقد أوحينا إليك وإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وبالتالي إدريس نبي وليس رسولا. طب الدليل من النبي عليه الصلاة والسلام الصريح في ذلك، صريح بقى ده موجود في الصحيحين في حديث الشفاعة العظيم، وهذا الحديث الكبير الجليل سنقف معه وقفات على طول وعلى مضمار شرح هذه العقيدة الطيبة الطاهرة. يوم القيامة الناس يجتمعون يستشفعون الرسل ليشفعوا لهم عند رب العالمين حتى يقضي بين الخلائق. يوم عظيم رهيب. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، 50,000 سنة. وهنا ربما يقول قائل بعد العلم بأن الشمس تزدن من الرؤوس بمقدار ميل، يا هل ترى الميل المعروف يعني ما يعادل الكيلو ونصف تقريبا متر، أم الميل الذي هو ميل المكحلة التي تكتحل به المرأة؟ يعني الشمس ده العلماء يقولون الآن لو أن الشمس انجرفت عن مدارها بمقدار يعني قليل جدا لاحترقت الأرض. الشمس تزدن من الرؤوس والناس يلجمهم العرق، كيف يتحملون ذلك؟ أقول لك هذا أمر غيبي والأجساد تتحول بهيئة أخرى، فالناس من شدة الموقف تذهب إلى الرسل، فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقولون له يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض فاشفع لنا عند رب العالمين. يبقى السنة صرحت بهذا الأمر، وسيقول نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لست لها، ثم بعد ذلك تنتقل حتى تأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن من الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بالرسل. من أول رسول كما قلنا؟ نوح عليه السلام. من آخر الرسل؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. آخر الرسل مسك الختام، ختام المسك، سيد الرسل. قال جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لماذا لم تقل الآية خاتم المرسلين؟ المنتبه سيرد علي. نعم أحسنت، فنفي النبوة هو نفي الرسالة لنا، النبوة عام، وخاتم النبيين. وهنا يظهر استشكال، أعرني سمعك جيدا. معلوم كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان في علامة الساعة. طب حينما ينزل عيسى عليه السلام هذا نبي، يستشكل علينا أن يكون آخر نبي هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف نرد؟ أحسنت، إذن سيدنا عيسى سينزل في آخر الزمان لكنه سيحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس بشريعته. حتى حينما يدخل بيت المقدس ويجد الصلاة قد أقيمت وإمام المسلمين متقدم، سيتأخر ويقدم عيسى عليه السلام، ولكن عيسى عليه السلام يرفض ويقول لا أنت الأولى، تكرمة الله لهذه الأمة. ده مقام كبير. وهنا يظهر استشكال آخر، عيسى عليه السلام حينما ينزل سيكون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ لا، أليس الإجابة تكون ببلة لأن استفهام منفي، لكن في النفي نقول نعم لا. أليس عيسى عليه السلام حينما ينزل يكون تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى. نقل إلينا بأن أفضل رجل في هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر، فكيف يكون؟ أليس عيسى هو الأحق؟ أنتم معي في السؤال؟ نزيل هذا الاستشكال بأجوبة منها. أول هذا السؤال، هذا السؤال تنطع، وصح أو جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، يعني السؤال فيه مبالغة. ليه؟ النبي من أولي العزم الخمسة تقارنه برجل من الأمة أيا كانت مكانته، مكانة أبو بكر معلومة، وقد كنا في لقاء الجمعة اليوم بأنه أفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين على العموم، لأن أمة النبي هي الأفضل، وبالتالي أفضل رجل بعد النبي سيكون أفضل رجل في إيه؟ في الرجال كلها. لكن سؤالك هذا يدل على التنطع، تقارن بين نبي وبين رسول من أولي العزم الخمسة برجل مهما كانت مكانته؟ لا، هذا لا يجوز. علماء قالوا أبو بكر، وهذه إجابة ثانية، أفضل بعد عيسى عليه السلام. آخرون قالوا عيسى عليه السلام ليس تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه سينزل لأشياء معينة، سينزل لأشياء معينة. أنتم معي؟ ماذا يصنع عيسى عليه السلام؟ ماذا يصنع؟ قل لي. يكسر الصليب، ها؟ يقتل الخنزير، ها؟ لا، أحسن، يقتل المسيح الدجال، ولا يقبل الجزية من النصارى. وهنا يظهر استشكال آخر، هذا الاستشكال هو النبي عليه الصلاة والسلام قبل الجزية من النصارى، قبل الجزية من النصارى، طبعا ما فيش الآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بلدا إما أن يدخل الإسلام، وإما أن وإما أن يحاربوا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الجزية. طب عيسى عليه السلام لا يقبل الجزية، وبالتالي هذا استشكال. لا، نزيل هذا الاستشكال بالتالي، بعد أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، انتبه معي وتدرج معي بعقلك، من الذي قبل الجزية من النصارى؟ قل لي. النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي أخبر بأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي قال لنا بأنه لا يقبل الجزية من النصارى؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حكم النبي الأخير ناسخ للحكم الأول. الله، يعني ناسخ، من عندي ناسخ ومنسوخ، يغير الحكم. الناسخ والمنسوخ من علوم القرآن الجليلة العظيمة. ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. فالحكم الأخير الذي أقره النبي عليه الصلاة والسلام لعيسى نسخ الحكم الأول. واضح كده؟ إذن من الإيمان بالله جل وعلا الإيمان برسله وبالبعث بعد الموت. البعث مادته بعث، وبعث معناها ما معنى بعث؟ أخرج. البعث معناه الخروج. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بعثا، يعني يخرج جيشا، فالبعث معناه الخروج أو الإخراج بعد الموت. نحن نموت وسنبعث للحساب. هل هناك دليل على ذلك؟ نعم، هناك دليل على ذلك، دليل سمعي، أو إن شئت فقل دليل نقلي، أو إن شئت فقل دليل قرآني، يعني القرآن والسنة والعقل كمان. أما الدليل السمعي القرآني فهو قول الله جل وعلا في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الآيات: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم إن ذلك على الله يسير. سورة التغابن، أحسنت. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن القرآن دل على أن هناك بعث. السنة وصلت الأحاديث فيها إلى حد التواتر في إخبار بأن الناس سيبعثون يوم القيامة. أقرب الحديث الذي قلناه في الشفاعة، بعدما يخرج الناس من القبور ويطلبون من الأنبياء أن يتوسلوا وأن يشفعوا عند الله جل وعلا للقضاء بين الناس. طب والدليل العقلي على البعث؟ ما هو لو أن الناس لم تبعث ما كان هناك قيمة للأمر ولا للنهي، وصار الصالح كالطالح وصار المفسد كالمصلح. ده العقل حتى بقول كده. يعني الآية تقول في سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. إزاي؟ لازم يبقى فيه بعث. ده خلي بالك، الإيمان بالبعث عليه إجماع المسلمين، بل عليه إجماع اليهود والنصارى، بل عليه إجماع كل من تدين بدين ولو كان خاطئا. لا يمكن ذلك إلا الغلاة بقى. فمن الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بالبعث بعد الموت. وهنا أريد أن أعطف على قلبي وقلبك، وأعطف هنا معناه أمين، وأقول لي ولك، هل تذكرت هذا اليوم الذي يبدأ بيوم الموت؟ يوم عظيم، تزل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم النقلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما الذرة؟ النملة، من معاني الذرة النملة. المتكبرون يحشرون أمثال الذر، أمثال النمل. وتعالى للتعريف اللغوي، احنا معنا أستاذ كبير في الكيمياء، الذرة يعني أصغر جزء في المادة، نعم، لا ترى، لا ترى. تخيل أن الميزان يوم القيامة ربما يقف على ذرة أو على مثقال ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولكن كثير من الناس، وهذا توجيه لي قبلكم، يغفلون عن هذا اليوم. لما؟ لأن قلوبهم قد غمست في الدنيا. وصدق رب العالمين حينما قال في سورة المؤمنون: بل قلوبهم في غمرة، في غمرة من هذا، بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي نسيان لهذا اليوم. ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون. أعمال من دون ذلك يعني أعمال الدنيا، هو مغموس في الدنيا، الدنيا أكلت قلبه. لذلك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، علمت الحقيقة. إذن الإيمان بالبعث ونحن ندرس في العقيدة يرجف قلبي ويجعلني أتوب إلى الله تبارك وتعالى وأستعد لهذا اليوم الذي يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه. نعم، إذن من الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بالبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر، القدر مادته قدرا، والقدر معناه التقدير، انتبه، غير مأمور. الله جل وعلا قدر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الصحيح. وقال جل وعلا في سورة الحج: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. كل شيء معلوم عند الله. طبعا بقى حينما نتحدث عن الصفات ونأتي عند صفة العلم والبصر بقى ونتحدث عنها ونفيد الكلام فيها، والله لو أنك علمت أن الله يعلم منك ما لا تعلمه ما تجرأت على المعصية أبدا. ولو علمت أن الله جل وعلا علم يقين، نحن نعلم ذلك، يعني نعلم علم يقين بأن الله جل وعلا يراني ما عصيته، وإن عصيته تبت إليه. أجعل أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من التوابين. طيب، الإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر خيره، ليه خيره مجرورة؟ لأنها بدل جزء، بدل مجرور، والشر معطوفة. انتبه، ما يقدره الله جل وعلا خير، هذا لا شيء فيه. ولكن هل الله جل وعلا يقدر شرا؟ نعم، ظن الإنسان، تعامل الإنسان مع النعمة. يعلم بجد يعني استمتعوا مع النعمة اللي هو يعني قصدك ان هو يشحدها، يشحد النعمة او يستعملها في شر. طب في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس اليك، اسمع، الشر هنا الذي هو يوصف بذلك هو ليس فعل الله، ليس فعل الله ولا تقدير الله، ولكن الشر هنا بالنسبة للمخلوق أي للمقدر له. إذن هو شر بالنسبة للمقدر له، أما فعل الله جل وعلا ليس فيه شر، وتقدير الله جل وعلا ليس فيه شر. نوضح أكثر بأمثلة. الله جل وعلا قدر أن تكون هناك مخلوقات ضارة، سباع، حياة، قدر أشياء ضارة، المرض، الفقر، الجوع، هذه الأشياء ضارة أليس كذلك؟ بلى، لكنها ضارة، ولكن الله جل وعلا لم يخلقها إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لذلك العلماء يقولون الشر الذي هو المقدور والمخلوق ليس شرا محضا، فهو شر من وجه وفيه خير من وجه آخر. اقرأ معي في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر. ظهور الفساد شر أم خير؟ شر. طيب انتبه لآخر الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. إذن خير. يبقى قد نكون ما نحن فيه من بلاء الآن ها فيه خير، بل هو فيه خير بالفعل. لما؟ لأنه سيرد الأمة إلى الله جل وعلا. إذن الشر هو شر من وجه وخير من وجه آخر. حتى في الأمر القدر الشرعي الشرعي والأمر القدر الكوني، لأن القدر في شرع وفي كون، هذا سنتحدث عنه تفصيلا فيما هو قادم. أضرب مثلا بالقدر الشرعي، يعني الذي قدره الله جل وعلا في الشرع ويبدو لنا أنه شر بالنسبة للمقدور، أما فعل الله جل وعلا وتقديره خير. نضرب مثلا: لو أن إنسانا بكرا زنى، ما حكم الشرع فيه؟ أن يجلد مئة جلدة ويغرب عاما عن بلده، هذا شر ولا بالنسبة له شر؟ لكن فيه خير. لما؟ أولا لأن إقامة الحد عليه في الدنيا يطهره قبل أن يؤخذ بالقصاص يوم القيامة في الأخير والمشهور بالنسبة له. طب بالنسبة للمجتمع؟ قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لو أن الشباب أرأوا شابا يجلد ويغرب وواحد فيهم أراد أن يزني لفكر ألف مرة قبل أن يصنع به ذلك، لأنه سيفضح. قال جل وعلا: والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذن هذا القدر الشرعي هو شر من وجه وخير من وجه آخر. الله حكيم. نأخذ مثالا للقدر الكوني، يراك في المرض ولا ينبئك مثل خبير، وإن كنت أدعي ذلك من يحدثكم الآن؟ الطب البشري قال جهزوا الكفة، لكن أبى الرب العلي إلا أن ينزل علي الشفاء. عظيم، هو الشافي، هو الشافي سبحانه وتعالى. القدر من القدر الكوني المرض شر بالنسبة لي، لكن بالنسبة للفعل الله وتقديره خير لي. ما تصلى عليه عليه الصلاة والسلام: تعالى معايا للمرض كده. قد يكفر المرض، وقد هنا تفيد التحقيق، إذا دخلت على المضارع في التقليل أو التكثير، وأنا أرى والله أعلم أن هنا تفيد التحقيق. قد يكون سببا لتكفير الذنوب المرض. إنسان عنده ذنوب تاب، ولكن التوبة لم تسقط عنه الذنوب كيف والتوبة تجب ما قبلها. أقول له وربما يكون قد حدث له غبش في التوبة، لم تكن نيته صادقة في التوبة، يأتي المرض فيكفر عنه الذنوب، إذن هو خارج. تم من وجه آخر المرض، حينما يعلم أو حينما يمرض الإنسان يعلم قدر نعمة الصحة. آه جميلة دي جميلة، ها؟ الصحة تتاج على رؤوس الأصحاء، لا يعلم أو لا يرى إلا المرضى. نعم نعم إيه وربي لا يعلم قدر الصحة إلا من ابتلي بمرض. طب تعالى الوجه آخر، لو أن الإنسان مرض يقول الأطباء هناك من الجراثيم في الجسم من لا يقتلها إلا أو ما لا يقتلها إلا المرض، يعني الحمى مرض مفيدة للكبد تنشط خلايا الكبد، هناك بعض الجراثيم في الجسم لا يقتلها إلا المرض بإذن الله تبارك وتعالى. إذن الشر الذي هو من الإيمان بالقدر خيره وشر هو شر ليس محضا، وهو شر بالنسبة للمقدور له والمخلوق وليس بالنسبة لفعل الله جل وعلا وتقديره، فالله جل وعلا له الخير كله. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف، وهذا ما نقف عنده. إلى الملتقى أترككم في معية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.